أولم يتفكروا في أنفسهم؟ أولم يتفكروا؟ أولم يسيروا؟ أولم ينظروا؟ كل ينظروا. هذا يسموه التفكر والاعتبار، وهذه وسيلة من وسائل الإيمان والتعرف على رب العزة سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. إن الناظر في هذه الآيات، سواء الآيات الكونية أو الآيات الشرعية، سواء الآيات الكونية المخلوقات اللي حولنا أو ما كان في الأمم السابقة، أي ذلك نظرت إليه وتفكرت واعتبرت يؤديك إلى الإيمان بالله ولزوم طريقه سبحانه. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أي تفكروا واعتبروا بما في السماوات والأرض من المصنوعات الدالة عليه سبحانه وعلى كمال قدرته وعلمه وحكمته وحسن تدبيره. شوفوا كده في المصحف، قولوا لي كلمة ماذا متصلة ولا منفصلة؟ ما لوحدها وذا لوحدها؟ ها، متصلة. شوفوا كده، متصلة ولا ما وبعدها ذا؟ عديدنا في المصحف يا استاذ. قل انظروا فين، ماذا في السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. كل المصاحف عندك كده؟ طيب، تفرق ماذا؟ استفهام. ماذا أكلت اليوم؟ مش كده؟ ما ذا، ما ذا، ما الذي. قل انظروا ما وذا تكون بمعنى الذي، يعني ما الذي في السماوات والأرض، أي شيء الذي في السماوات والأرض، مش كده؟ قل انظروا ما ذا في السماوات والأرض. فإما أن نعرف ماذا هذه، ماذا على بعضها هي مبتدأ وخبره في السماوات والأرض، أو نقول ما هي المبتدأ وذا الذي في السماوات والأرض، يعني ذا في السماوات والأرض، الذي في السماوات والأرض هي الخبر. على أي حال، معنى الجملة أي شيء الذي في السماوات والأرض، والجملة في أي تقديرها بين التقديرين في محل نصب بالفعل الذي قبلها. انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظر أنت الذي في السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. إذن ده طريق التفكر والاعتبار، ولكن لا يعتبر به إلا من أسلم لله. قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وده اللي احنا بنقوله دايما، نقل عن ابن القيم رحمه الله، ان لازم يكون في آلة استقبال، لازم يكون في آلة استقبال. الارسال جيد والمادة المرسلة شرع الله وكلام الله، لكن فين القلب اللي هيستقبل هذا الكلام؟ واضح اخواني؟ فقد يكون الرسالة جيدا ولكن مفيش آلة تستقبل هذا الإرسال، خلاص لا ينتفع به ولا يوافق إلا قلبا منفتحا صالحا لاستقبال ذلك. ولهذا إنما يعتبر بالآيات ويزداد بها إيمانا أهل الإيمان، من كان عنده هذه القابلية، من كان عنده هذه القابلية. أما أولئك الذين صدوا وأغلقوا قلوبهم لا تغني عنهم الآيات ولا تغني عنهم النذر. قال وما تغني الآيات والنذر، ما تغني، ما دي ما إيه؟ نفي، بتنفي عن إغناء الآيات والنذر لهؤلاء، مش كده؟ أو الاستفهامية، ويكون استفهام إنكار، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، مش كده؟ ها؟ فاهمين معنى يكون استفهامية؟ يعني وأي شيء تغني لا تغني شيئا، إذا كان استفهام إنكاري عليه، يبقى ما ممكن تكون نافية، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ينفي الله عز وجل عن الآيات والنذر تغني عن هؤلاء أو تنفع هؤلاء، أو أن الله سبحانه وتعالى يستفهم استفهام إنكار عليهم، ها؟ وما عساه أن يؤثر فيك أيها كذا وكذا، يعني أنت ما تؤثر فيك، مش كده؟ يعني ما ممكن تكون استفهامية للإنكار عليهم وما تغني عنهم الآيات والنذور والتوبيخ لهم، وإما أن تكون ما النافية ينفي الله عز وجل عنهم الانتفاع بهذه الآيات والنذور. الآيات في أول الآية يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض، دية الآيات، والنذر اللي هم مين؟ الرسل. يبقى لا تغني الآيات الكونية ولا إرسال الرسل بالآيات الشرعية. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، دي آيات كونية، وما تغني الآيات اللي هي في السماوات والأرض والنذر الرسل اللي أرسلوا لينذروا قومهم، لا تغني هذه ولا تلك عن إيه؟ عن هؤلاء الكافرين. قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون، هل ينتظر هؤلاء الكفار المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم أو الكفار الذين جاءوا بعدهم إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ يعني خلوا من قبلهم، يعني جاءوا من قبلهم، يعني انصرفت قرونهم من قبل، خلا يعني خلاص انتهى. أيام الذين خلوا يعني أيامهم، أيام الله يعني وقائع الله، وقائع الله. هل ينظرون إلا مثل وقائع الذين خلوا من قبلهم، يعني مثل الذي وقع بالذين خلوا من قبلهم، خلاص. فيعبر بالأيام ويراد بها الوقائع والأحداث، الوقائع والأحداث، خلاص. يبقى ممكن الأيام تبقى مقصود بها الأماكن، اسم مكان، وممكن الأيام تكون الوقائع والأحداث، يعني ما حدث في هذه الأيام. فهل ينتظرون هؤلاء أشركوا وصدوا عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عن الآيات وأعرضوا عن النذر، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ هل ينتظرون إلا مثل الوقائع التي وقعت الذين خلوا من قبلهم من العذاب الأليم الذي أنزله الله بهم؟ هل ينتظرون إلا مثل هذا؟ قل أي يا محمد لهؤلاء الكفار المعاصرين لك، والكلام لكل إنسان يصلح لهذا الخطاب، قل أنت أيضا أيها المؤمن لكل هؤلاء الذين صدوا عن سبيل الله في أي زمان، قل فانتظروا تربصوا وعد ربكم إني معكم من المنتظرين، قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وفي هذا تهديد شديد ووعيد بالغ، لأن الله سبحانه وتعالى سينزل بهؤلاء ما نزل بأولئك من الإهلاك. هل جاء في الصورة حاجة زي كده بكده انتظروا إني معكم من المنتظرين؟ في قوله تعالى فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين، يبقى تكرر نفس الكلام. يبقى ده اسلوب انتظروا إني معكم من المنتظرين، اسلوب أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ليهدد به هؤلاء الكافرين، خلاص الأيام ما بيننا وانتظروا ونحن ننتظر، انتظروا موعود ما فعلتم وانتظروا الوعيد أو الوعد لما فعلت ونشوف من الفائز منا. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا العذاب إني معكم من المنتظرين لنرى كيف ينجي الله عز وجل المؤمنين ويهلك الكافرين. قال ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، إيه مناسبتها هنا؟ كأن الله سبحانه وتعالى قال أهلكنا الأمم ثم نجينا رسلنا والذين آمنوا، ده في كلام مقدر هنا، واضح؟ يعني شو بيقولوا ايه؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كأن العذاب وقع، كأن العذاب وقع، وقع ما أوعدهم الله عز وجل به، وقع بهم العذاب ثم نجى الله عز وجل الرسل والذين آمنوا. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فانتظر فعلا، فكان الهلاك الواقع بالكافرين ثم بعد ذلك النجاة للرسل وأهل الإيمان. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، فالذي أوجب ذلك على نفسه هو الله سبحانه وتعالى، جعله حقا نصرة أهل الإيمان، والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، جعله حقا نصرة أهل الإيمان. أي كذلك حقا علينا، أي حق ذلك علينا حقا إن جاء مثل هذا الإنجاء ننجي المؤمنين من عذابنا للكفار، والمراد بالمؤمنين هنا الجنس، ومعنى الجنس يعني كل اللي يدخل تحت اسم الايه المؤمنين. كذلك ننجي المؤمنين يعني المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، مش المقصود المؤمنين ناس بأعينهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا، لا لا لا، ننجي المؤمنين اسم جنس، اسم جنس يشمل كل مؤمن، يشمل كل مؤمن. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. جاءت ما في الآية الأولى، وضح جاءت مرتين، وضح المراد منها في كل مرة يا أستاذ عصام. الآية الأولى حطتنا نفس الفهم كلها، أو ما وذات ما الذي، تمام. أما الثانية قد تكون استفهامية، تكون استفهام إنكاري أو لنفس، أو تكون ما نافية. الله تعالى. الآيات والنذر يا عمرو، إيه الفرق بين الآيات والنذر؟ الآيات هي آيات كونية وآيات شرعية. طيب بس هنا الآيات هتكون آيات ماشي، هي تصلح الاثنين، بس لما قال النذر يبقى النذر اللي جاءوا بالآيات الشرعية بآيات خصت بالآيات الايه الكونية، ولكن تصلح الاثنين. أيام الذين خلوا من قبلهم يا شيخ محمد، الأيام الذي وقع فيها عذاب، الوقائع والأحداث، الذين خلوا الذين جاءوا من قبلهم، فاتت قرونهم وأيامهم. مين يسمع؟ قل انظروا ماذا، قل انظروا ماذا، من فضل. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كذلك ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. من يسمع؟ قول يا مولانا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وينظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم تمام انت صح. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون. قل يا أيها الناس أعبد الذين تعبدون من دون الله الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فأعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من لكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قل يا أيها الناس، أمر الله رسوله أن يظهر للناس للمشركين التباين والاختلاف بين طريقته وطريقتهم. إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، هذا كقول تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذا التمايز وهذا الانفصال وهذا التباين لا يصلح الدين إلا به. ثاني، لا يصلح دين بتمييع القضايا، ان احنا ناخد قضايا ايمان وشرعية ونخلطها بقضايا كفر. الكفر والايمان لا يتصلان باي حال من الاحوال. فمسألة توفيق الاديان ونقرب المفاهيم هذه وسيلة يهودية لنتخلى عن ديننا، ووسيلة شركية لنترك ديننا، ولن يرضوا أبدا عنكم حتى تتبعوا ملتهم. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فدي خطوة دركة حتى تترك أنت الدين. قم للنبي صلى الله عليه وسلم يعرضوا على العرض ده. طب جرب كده، نعبد دينك سنة وتعبد ديننا سنة، يمكن نقتنع لما نشوف دينك وتقتنع لما نشوف ديننا. رب العزة سبحانه وتعالى ينزل قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، ويأكد الكلام لكم دينكم ولي دين. فيش حاجة اسمها يا إخوانا نتنازل عن شيء من ديننا علشان نرضي الكافرين وهو هتبقى خطوة يمكن يدخله في الإسلام. أبدا يا أخوان، مش دي طريقة صاحب الحق الأبلج. ده مش موطن القوي اللي معه الحق مع الضعيف الذي معه الباطل الصرف الخالص. هو ده الحق، وإحنا بندعوكم إلى الحق. قبلتم الحق، قبلتم ما قبلتوش ابقوا على ما أنتم عليه من الكفر، وانتظروا إني معكم من المنتظرين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، خلاص يبقى مش هنلتقي، يبقى مش هنلتقي. فيه تباين، فيه تمايز، فيه انفصال. الحته دي مهمه جدا يا اخوان، وهي دي اللي افقدت المسلمين هوياتهم. ما عادش ليهم هويه، ما عادش ليهم شخصيه. المسلم ده ليه كيان، ليه كيان، ليه شخصيه، ليه هويه. ما كنتش عارف هويتك كمسلم يبقى انت في شك من دينك. واحد من اثنين، يا انت مؤمن ان ربك الله وانه ارسل رسولا خاتما للانبياء والمرسلين وانه انزل كتابا هو الحق، يا مش مؤمن ليكون الدين كله لله. مؤمن خلاص كل ما تستلزمه من قضايا تابعة لهذه القضية الرئيسية الايمان بالله لابد ان تدخل فيها، لابد ان تدخل فيها. يا ايها الناس ان كنتم في شك، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يبقى نتوجه الى الله خالصا له سبحانه، وانتوا ابقوا على شرككم كما شئتم. لكن ما عندناش مسألة اسمها يا اخواننا ايه خلاص ده ما قابلوش، طيب ما جاتش على ديت نفوت دي نفوت ديت، لا هو ده الدين ربنا انزل ده الشرع. لو كان من عندي اغير بدل زمان عايز، ده مش من عندي، ده انا عبد. تعرفين الموظف اللي تيجي تقول له يا اخي بس نفهمها مع بعض، هي دي تنفع؟ يقول لك انا عارف والله ما تنفعش، بس القانون بيقول كده. القانون بيقول كده. يعني ايه القانون بيقول كده؟ يعني انا موظف في الدائره ديت بالقوانين الفاسده ديت وبمشي عليها. ده الكلام ده في اهل الفساد وفي القوانين الباطله. نفس الكلام يا اخواني وانت صاحب حق، تعالوا نغير مياه، تعالوا نبدل، تعالوا نوفق بس كده الامور، نعمل حاجه كده قريبه بين التوراه وبين الانجيل والقران، ها ونطلع كتاب للطلبه كده يدرسوه، يبقى فيه اللي هي في القران والتوراه والانجيل، ومش اشكال التوراه المحرفه والانجيل المحرف، نوفق بس المواضيع كده، عشان ده دي خطوه هم بيعملوها عشان تترك انت دينك، مش عشان هم عايزين التوفيق والتقارب والابد. هم يعرفون الحق كما يعرفون ابنائهم. قال الله قل يا ايها الناس، قل يا محمد يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني، مخاطبا لجميع الناس او للكفار منهم او لاهل مكه، طبعا الخطاب عام، ان كنتم في شك من ديني الذي انا عليه وهو عباده الله وحده لا شريك له، ولم تعلموا بحقيقته ولا عرفتم صحته وانه الدين الحق الذي لا دين غيره، فاعلموا اني بريء من اديانكم التي انتم عليها، فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله في حال من الاحوال، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم، اخصه بالعباده لا اعبد غيره من معبوداتكم من الاصنام وغيره، ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. جت صفه لله عز وجل، وخلي بالكم مش من اسماء الله المتوفي، لا، الله يتوفى الانفس حين موتها، الله الذي يتوفاكم، لكن الفعل ما ناخدش منه ايه، ما ناخدش منه اسم. قال ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. لماذا خص هذه الصفه من صفات الله؟ الفعل ناخد منه صفه لكن ما ناخدش منه اسم. ايه لماذا خص هذه الصفه، صفه التوفيه، ايه من دون الصفات؟ شمعنا في المكان ده قال الذي يتوفاك، ليه ما قالش اعبد الله الذي خلقكم، اعبد الله الذي اماركم، اعبد الله الذي ارسلني اليكم؟ شمعنا خاص اعبد الله الذي يتوفاكم؟ قال المصنف هنا رحمه الله اولا لما في ذلك من التهديد لهم، اعبد الله الذي يتوفاكم فيفعل بكم ما يفعل من العذاب الشديد، وكان بينذرهم عذاب قبلها، فانتظروا ان معكم من المنتظرين، مش كده بينذرهم عذاب، اعبد الله الذي يتوفاكم اللي هينزل بكم العذاب ليكون سبب لوفاتكم. المعنى الثاني قالوا لكونه يدل على الخلق اولا وعلى الاعادة ثانيا، الذي يتوفاكم اذا كان في خلق قبل كده وبعد كده وفاة وبعد كده بعث مرة ثانية، مش كده؟ فهذا اشار به الى الخلق واشار به الى البعث وليس الى الوفاة وفقط، تمام؟ فالذي بدأ الخلق هو الذي يعيده، فجاء بهذا المتوسط بينهما ليبين ما قبله هو الخلق وما بعده هو البعث والإنشاء. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وقيل لكونه أشد الأحوال مهابة في القلوب، حالة الموت، الإنسان شاف المرض وشاف الشدائد والموت، الهون أشدهم خوفا، أعبد الله الذي يتوفاكم، فالمقام مقام ترهيب وتخويف، فذكر لهم الشيء اللي يفزعوا منه، والذي يوقع بكم هذه الوفاة هو من؟ فالمسألة فيها نذارة شديدة وتهديد شديد، وكأنه قال أعبد الله الذي وعدني بإهلاككم. طيب، ولما ذكر أنه لا يعبد إلا الله بيّن أنه مأمور بالإيمان، فقال وأمرت أن أكون من المؤمنين. طيب احنا مر بينا اكون من المسلمين كم مرة في الصورة ديت؟ مرتين، او جاءت من المسلمين دي مرتين، مش كده؟ واللي في اخر الصورة دلوقتي المؤمنين، اللي في اخر الصورة المؤمنين، خلي بالكوا الصفحة دي كلها المؤمنين، كذلك ننجي المؤمنين من شوية عشان ما تنسوهاش، دي من المتشابهات في صورة يونس، خلاص؟ كان جاءت في قصة كان نوح، نوح في اول السوره قال ايه فان توليتم ف

قال تعالى: وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا. وأن أقم وجهك للدين حنيفا. أقم وأقام واستقام، يعني القيام على الأمر، على الدين، على الثبات فيه. وأن أقم وجهك للدين، الوجه هو المطلوب يتوجه بالوجه فقط ولا بالوجه والبدن والقلب وكل شيء؟ فلما كان أشرف شيء في الإنسان وجهه، ها، فكأنه أسلم بوجهه، يعني أقبل بكليته، أقبل بكليته. وأن أقم، أمره الله بالاستقامة في الدين وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوال، وخص الوجه أولا لأنه أشرف الأعضاء، ثانيا أمره باستقبال القبلة في الصلاة وعدم التحول عنه. بعض الناس قالوا المقصود أقم وجهك للدين، المقصود بها إقامة الوجه دين، يعني إقامة الصلاة. طبعا المعنى أقوى وأعم من ذلك، فيدخل فيه إقامة الوجه وذلك بالتوجه في الصلاة إلى الله عز وجل، ويدخل فيه التوجه بكليته. فالصحيح أنه لأنه أشرف الأعضاء خصه بالذكر، وهذا بنعبر بالجزء ونريد الكل، وهذا كثير. جاءني فلان عينه، عينه يعني جايب لك عينه جاي يعني، لا أبدا، إنما ذكر جزءا منه ليعبر عن الإيه؟ عن الكل، تمام. ولما بتذكر بتذكر جزء شريف، ما بتقولش جاءني فلان دبرة، ولا شيء من هذا، جاءني فلان إبطه، أبدا، إنما تذكر الشيء الشريف، الوجه، العين، الذات، مش كده؟ بتذكر الأشياء اللي تدل على الكل، ولكن بتذكر الشريفة منها. وأن أقم وجهك للدين، يعني قم كلك ثابتا على دين الله عز وجل حنيفا. يعني حنيفا، كلمة حنف يعني ميل، يبقى اسمه حنف يعني ايه؟ يعني ميل. فالحنف مؤاخذة، لو بصيته في القدم من تحت هتلاقوا ان الساق فيها تقوس خفيف للخارج، ولو كان انسان مريض شوية تلاقي التقوس ده ايه؟ يزيد شوية، سموه ايه في بتاع البلغس، لا فلاتفوت في القدم، انا بتكلم على الساق. الجوة يا البرة، مش كده؟ لكن الطبيعي ان الساقين بما فيهم انحناء خفيفة الى الخارج، انحناء خفيفة للخارج، هي ضم قدميك، عمرك ما تلاقي الساقين يلزقوا كده، ما تلاقي في مسافة صغيرة ما بينهم، لو زادت او قلت او امتنعت ده بيبقى مرض. فالطبيعي هو هذا الحنف، هذا الميل. اقم وجهك للدين حنيفا، يقول لك لما نعوز نعدل الميل لازم نميله الناحية التانية. شفت الراجل الحداد لما يقعد يعدل سياخ الحديد، لو الحديدة مايلة كده يقوم هو يعمل ايه؟ يتنيها، يبقى بيميل ولا بيميلش؟ بيميل، بس عكس اتجاه الميل. فميل الميل اعتدال واستقامة، فهمتوني ازاي؟ وان اقم وجهك للدين حنيفا، يعني مائلا عن الباطل، والميل عن الباطل ايه؟ هو الاستقامة على الحق، خلاص. وأنا أقم، ده أصل الكلمة، بيقولوا أصل الكلمة، وأنا أقم وجهك للدين حنيفا، يعني مستقيما عليه. وتلاقي اعوجاج، اعوج عن هذا الاعوجاج لتعتدل على الصراط المستقيم. الطبيعي ان احنا ننحرف عن طريق المنحرفين، يبقى احنا مشينا في طريق المستقيمين، واخدين بالكم ازاي؟ وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي مائلا عن كل دين من الأديان إلى دين الإسلام، مائلا عن كل باطل من باطلهم إلى الحق. ثم أكد هذا الأمر بالنهي عن ضده، وقال: ولا تكونن من المشركين. والكلام ده إذا كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فبمثل غيره من باب إيه؟ من باب أول. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. شوف التأكيدات دي كلها يا اخواني. وأمرت أن أكون من المؤمنين، ماشي خلاص، أهل إيمان، أقم وجهك للدين، أدي تأكيد، حنيفا، أدي واحد ثاني. ولا تكونن من المشركين، أدي حاجة ثالثة أو رابعة. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الله أكبر. شوف يا اخواني بقى القوة اللي بيستمدها المؤمن. بقول لكم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وكان ده لكل داعية، أنت في صف القوي سبحانه وتعالى، وهم الذين معهم لا يضرون ولا ينفعون، هذا معنى الآية. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. انت هتميل ليهم ليه؟ هتميل ليهم ليه؟ هم في الصف القوي ابدا. ولو كان المؤمن في اي لحظة من اللحظات بيستشعر هذا المعنى الباطل لازم يصححه. اوعى تستشعر ابدا ان انت ضعيف. حتى لو كنت وحدك، لو كنت وحدك في الساحة من اهل الايمان اوعى تستشعر ضعف، مش العكس، لان انت في هذا الصف الله الله، وفي الصف الثاني الشياطين ومعبوداتهم من دون الله عز وجل. طيب مين اللي بينفع فيهم ويضر، الله ولا هذه الاصنام؟ خلص الموضوع. يبقى لو كان فيها نفع او ضر فهي بيدي من انا اعبده، لمن انا على دينه وشريعته، ان الدين عند الله الاسلام. معايا يا اخواني؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. انت هتميل لهم ليه وتتخلى عن بعض دينك ليه؟ هو ده انت القوي، هو الضعيف اللي بيجري القوي ولا القوي اللي يروح للضعيف؟ الهون اللي ينضم لصف الاخر وحزب. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. برضك في الصورة دي جه في موضعين الضر قبل النفع، وجه في اخر موضع النفع قبل الضر. ها فين؟ طب واحدة واحدة هيقول يا شيخ كل أملك نفسي ضرا ونفع. في واحدة فوق الصورة تاني، ها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفع. تحفظوها كده؟ أنا حفظها كده. والجماعة بتوع الشباب بقى الشيخ أحمد يجيب لنا المتشابهات في الصورة دي. كل الصورة ماشية من المسلمين، من المسلمين لغاية في الآخر أنا أكون من المؤمنين، كلها ماشية الضر قبل النفع، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا. وفي آخر الصورة ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. ماشي، ادي موضوعين في الصورة اهو. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. فان فعلت ودعوت هؤلاء ها فانك اذا من الظالمين. طبعا واي ظلم اعظم من ان نترك من خلق ورزق وبيده النفع وبيده الضر ونتوجه الى من ليس بيده شيء، لا ضر ولا نفع، ولم يخلق شيئا ولم يخلق ذبابا. بالله عليكم ده مش هو عين الظلم؟ ايه معنى الظلم؟ مش الميل عن الجد والصواب واعطاء الحق لغير ذي الحق هو ده الظلم؟ طيب مين الحقيقة ان يعبد؟ اللي خلق ورزق ويملك النفع والضر، الا ان كنت في شك من دينك. دي مسألة تانية، عشان كده صدر الايات قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من دينك، يبقى دي قصة تانية. لكن كنت مؤمنا يبقى خلاص، يبقى اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وان اقم وجهك للدين حنيفا احنا خدنا نقول ايها الناس. قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله. قل يا ايها الناس لكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أو في هذه الآيات بأمرين ونهي عن نهيين، إيه هما الأمران يا أحمد يا صفو؟ أقوم وجهك بالإثنين. ماشي، والأمر الثاني ولا تدعو بدون الله، ده نهي، ده الدولة بالترتيب ايه؟ وأمرت بس أنا أكون من المؤمنين وأنا أقب وجهك للدين حنيف، ونهيت عن ايه؟ ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا ضر. أنا بسألكم ليه؟ لأن بيحصل لخبطة هنا في التسميع، تركزوا، أمرين وراء بعض ونهي، وأمرت أن أكون من المؤمنين وأنا أقم وجهك للدين حنيفا. يبقى احنا مأمورين باعتقاد إيمان بالقلب، ثم بعد ذلك استقامة على هذا الدين، وهذا هو أمر النبي للرجل لما قال قل آمنت بالله ثم استقيم. مش كفاية نحن لا إله محمد رسول الله معتقدين ذلك، لا، حتى تستقيم على هذه الملة وعلى هذه الشريعة. النهي لا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. قل انظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم هذه أيضا من القوة التي يستمدها المؤمن من قوة الله عز وجل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك كلمات دي يا اخوان لو كانتش منتقشة في قلبك هتكون اضعف الناس اضعف الناس لان الملتزمين بطريق الهدى والاسلام قلة في كل زمان ومكان الملتزمين بالدين المستمسكين على طريق الله على الصراط المستقيم قلة كلام ده في وش صار يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى يا آدم أخرج بعث النار قال وما بعث النار يا رب قال من كل 1999 فهل الإيمان قل وما آمن معه إلا قليل فآمن له لوط يشوف كده الأنبياء كلهم أن أؤمن لك واتبعك الأرذلون إن هؤلاء لشرذمة قليلون. دايما أهل الإيمان كده نادر لما يحصل في عصر من العصور إن تلاقي أهل الإيمان أكثر قوة وشأن، نادر، حاجات نادرة. لكن الأصل كده كما قال هرق هم أتباع الرسل. كان بيسألوا تبعوه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قالوا بل ضعفاؤهم، وأقول له كده عشان يعني إيه يزهدوا فيه، قالوا بل ضعفاؤهم، قال له هم أتباع الرسل، قالوا بل ضعفاء دولة هم دائما أتباع الرسل. فلو ما كانش عندك قوة تستمدها من قوة الله يبقى أنت ضعيف ماديا واقعيا وضعيف معنويا. فعليك السلام، ما تنتظرش بقى نفسك نصر. لكن احنا عندنا قوة يا اخواني اقوى من القوة المادية، وهي استمداد هذه القوة من الله، ان مداد النفع والضر هو الله. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يريدك بخير فلا رد لفضله. يا لا رد لفضله، حتى لو كان اهل الارض، حتى لو كان اهل الارض، حتى لو كان من باقصارها كلها. دي القوة، دي القوة اللي استمدها المؤمن. فمسائل الايمان بالقدر وان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. كل ده أخواني بيدي مؤمن قوة، بيدي مؤمن قوة. فإن لم تكن قويا بربك غنيا به عزيزا بعزته فأي عزة وأي قوة وأي غلبة تنتظر. وعشان كده العلمانيين ما بيبصوش للمعاني ديت، معاني الإيمان، وعشان كده دايما يشوفونهم ضعفاء، وعشان كده بيستسلموا لأهل الشرك، وعشان كده بيتنازلوا عن دينهم ويتركوا أصول دينهم ليرضوا هؤلاء المشركين. ليه؟ عشان كده، عشان ما عندهمش المعاني دي. المعاني دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها للأطفال. ففي حديث عبد الله بن عباس كنت غلاما رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كنت راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الموضوع خلاص انتهى. هيحصل لك إيه، خير أو شر مكتوب عنده، أنت بتفكر في إيه؟ رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. كل الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بينشأ فتية الإسلام على هذه المعاني القوية. للأسف الشديد دلوقتي رجال ونساء وهم وضعف ولا ينظروا إلا إلى القوى المادية، إلا لو شاء الله عز وجل سلبها من الخلق. إيه قوى العالم كله أمام هزة أرضية خفيفة، هزة أرضية خفيفة، ولا حشرة ولا حشرة، أمام شبورة كده شوية سحب ما يعرفوش لا طيارات تطلع ولا صواريخ ولا حاجة ولا يعرفوا يشتغلوا حاجة. اخواني جند الله لا يعلمه الا هو. فشو بقى لما تبقى انت جند من جند الله، بس خليك فعلا صادق في انك بتعمل الله، انك لا تدعو مع الله اله اخر، انك لا تتخذ معه شريك، انك ما تتنازلش عن شيء من دينك، استمسك به بشرعي بديني بما امر، وامسك بيدك واسنانك فانت اقوى الخلق لو اجتمع الخلق جميعا عليه لن يضروا. والا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس عشان كان بدل وحده في وسط هذا الكفر اللي كان مالي العالم، وها الان نشوف اثر دعوته ربنا يتوفانا على الاسلام. اثر الدعوه هو الغايه دلوقتي، هل النبي كان هنا في البلاد ديت ولا ما لم يكن في هذه البلاد، وانتشر امر، وانتشر امر لان الله اراد له انتشار واراد له بقاء. قال الله وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، وإن يردك بخير فلا راد لخيره ولا لفضله. يعني ايه الفضل؟ يعني اعلم ان ما بك من فضل ونعمة فهو محض فضل من الله. ويريدك بخير، فالخير ده من فضله، حاجة زيادة من عنده. اما لو نظرت الى اعمالك وما بك من نعم فانت المدين، ولكن ما أنزل بك من الخير فإنما هو من إيه؟ من فضل. تعطين فضل معناه إيه؟ زيادة. يعني هذا زيادة. من كان عنده فضل يعني حاجة زيادة عنده يديها كده. فمن إزاي؟ لكن مش مقابل شيء. الأمر الثاني إنه في الضر عبر بالمس. ما قالش وإن يردك الله بضر. لا. قال وإن يمسسك الله بضر. وفي الخير قال وإن يردك الله بخير. قال النيسابوري وفي تخصيص الإرادة بجانب الخير والمس بجانب الشر دليل على أن الخير يصدر عنه سبحانه بالذات والشر بالعرض. كلام جميل. وإن كان الآية لا تتحمله لكن المعنى صحيح. لكن المعنى صحيح. إيه المعنى الصحيح دوت؟ اللي يصيبك من ضر ويمسك من ضر فده أكيد إن فيه شيء في خلل عندك. خلي بالك يقوم هذا الخلل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أما الخير فمحض فضل منه ويريده الله لك ابتداء. ويريده لك ابتداء. فممكن إنسان ما يريدش لي مقدمة خير والله ينزل به خيرا. واخد بالكم إزاي؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يريدك يبقى دي بإرادة الله سبحانه. وإن كان كلاهما بإرادته سبحانه وتعالى. ولكن دائما ننسب الخير ومحض الفضل له في الخير ونجعل الشر إيه؟ بسبب النفس. وعشان كده بنقول قل كل من عند الله. ورغم هذا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. الله ثم كل من عند الله. لكن ده بالعرض وده بالذات. يعني بالعرض بالذات يعني عرض شيء منك فجاءت العقوبة. واضح؟ او الاخر ده مش عرض ده بذاته ينزل بك الفضل وان لم يكن منك سابقة ايه؟ سابقة خير. وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضل يصيب به اي هذا الفضل من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. لو كان مش هينزل هذا الفضل الا لاهل الطاعة ما نزل فضله على احد. ما نزل فضله على احد. ولكنه غفر الذنوب وتفضل عليهم بالنعم سبحانه وتعالى. وعشان كده اسماء ربنا الغفور ومن اسماء الشكور. فيغفر الكثير من الزلل ويشكر القليل من العدل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وإن يردك بخير يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اللي سمعوا هي مسكة تفضل. من عبادي قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله يا أخواني قوة ما بعدها قوة. يا أيها الناس قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، لنزل على محمد هو الحق، وده مش من عند محمد، ده من ربكم الذي خلقكم وأحسن خلقكم أنزل إليكم ما يصلح. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، قوة وغنى وغنى، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولو أن من في السماوات والأرض والجن والإنس اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم لم ينقف من ملك الله شيء، وإن اجتمع الجن والإنس الحي والميت من في السماوات ومن في الأرض على أتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملك الله شيء، لا طاعتكم بتزود ملك الله ولا عصيانكم بينقص في ملك الله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، كقوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم إن أسأتم فلها، أنت في النهاية إما تنعم في الجنة وإما تلقى في النار. قوة وغنى وسبحان الله عزيز عزيز. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، انتهى الموضوع. رب سبحانه وتعالى من كمال رحمته أنزل لكم الشرائع والكتب والرسل ودخل لكم الأدلة والبراهين والكلام ده، تلاحظوا في الصورة كلها أدلة كونية، خلق السماوات والأرض، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، بآيات إيه؟ كونية. وذكر لكم قصص الأولين، قصة نوح وقصة هود، وذكر لكم قصص السابقين. ثم بعد ذلك يأتي تقرير الحقائق وبيانها. إيه الحقائق؟ قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. ثم من وكيلهم؟ لا يملك هدايتهم إلا الله، وما أنا عليكم بوكيل. قال تعالى قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، أي القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، فمنفعة اهتدائه مختصة به، ومن ضل فإنما يضل عليه، ضرر كفره مقصور عليه لا يتعداه، وليس لله حاجة في شيء من ذلك ولا غرض يعود إليه. وما أنا عليكم بوكيل، أي بحفيظ يحفظ أموركم وتوكل إليه، إنما أنا بشير ونذير. ثم جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر. خلي بالكم، وهو لما يقول كده المشركين مش دخلوا في الإيمان، والفاسقين مش تركوا الفسق والعصيان، هم لا يزدرون على ما هم عليه، ولا تزال الحرب سجالا بين أهل الحق والإيمان إلى أن تقوم الساعة. يقول الله سبحانه وتعالى اتبع ما يوحى إليك، واتبع ما يوحى إليك، أنت ملكش فقط إلا اتباع الوحي، فقط إلا امتثال أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد ذلك ايه اللي هيكون ملكش دعوة، مطلوب منك التزام واتباع للوحي وصبر عليه. اتبع ما يوحى اليك واصبر، اتبع ما يوحى اليك ستؤذى واصبر، اتبع ما يوحى اليك وستجد من يخالف هذا التيار اصبر، اتبع ما يوحى اليك ستؤذى في بدنك وتؤذى في مالك وتؤذى في نفسك، ويشهر بك وتتهم بالتهم، ويلقى عليك الألفاظ التي لست أنت أهلا لها من التطرف والإرهاب والزندقة وحبة عيال يقول لقلوب، اصبر حتى يحكم الله. بماذا حكم الله؟ بنصر لك وتأييد على عين والرأس، الحمد لله. حكم بأن يستطيعك ويتخذك شهيدا، الحمد لله. يحكم بما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. الله اطمن، هذا اطمن ان اللي هيحكم في الامر دوت هو الحكم العدل وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين، سواء حكم في الدنيا بالنص سبحانه وتعالى او حكم بان يصطفيه شهيدا ويتخذه شهيدا. ختام السورة يعطي المؤمن فعلا قوة وعزة. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لو آمنوا فعلا بالله ولرسوله تكون لهم هذه العزة وهذه القوة. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليها. وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فما حكم الله به فيك فاعلم أنه الخير. إن حكم فيك وأذن وقضى بنصر فهو خير، وإن قضى بغير ذلك فهو خير الحاكم. لا شك أن الحكم الذي حكم به هو خير حكم، لأنه خير الحاكم، لأنك لا تعلم الغيب والغيبيات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فحكمه يكون بناء على الغيب والشهادة، أما حكمك فلا يكون إلا على الشهادة. وهذه الأمور ازددنا فيها إيمانا ورسوخا ويقينا في قصة موسى والخضر. إحنا نحكم بظاهر، قتل غلام، خرق سفينة، بنى جدارا لقوم لئام، كل هذه بحكم العقل عندنا أمور لا ينبغي أن تكون، ولهذا أنكر عليه موسى. ولكن لما اطلعنا على حقيقة الأمر عرفنا أن ما فعله هو إيه؟ هو عين الحكمة وعين الصواب وخير حكم حكم به. فتذكر دائما هذه المواقف الثلاث، ورحم الله موسى عليه السلام، لو صبر لتعلمنا أكثر من الخضر، لتعلمنا أكثر من الخضر. إذا نتعلم إيه؟ نتعلم نصحك على خير الحاكمين، بيحكم بأمر وراءه من الخير ما لا تعلم. فهذا الكلام يجعلك تستمسك بما أمر به سبحانه وتعالى، وإنت موقن إن من وراء هذا الاستمساك خير، وإن كنت لا تعرف. هذه القوة يا إخواني يسموها قوة الإيمان. هو ده المؤمن بقى اللي بيبقى شامخ وقوي حتى لو في وسط الكافرين. هو ده ربعي بن عامر لما يدخل كده على رستم ومعاه السهم، هو لابس ثياب مرقعه ورستم قاعد بالتاج والبتاع، يخش بالسهم كده ويخرق النمارق بالسهم بتاعه، يقول له ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده الرب لرب العباد. ايه ده خلي بالكم ما عادش يبص للابهه والعظمه. ليه؟ لانه مش منشغل بدنيا، هو عنده قضيه شغلاه، عنده قضية شغلة. ايه هي؟ وامرت ان اكون من المؤمنين، وانا اقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله فيما لا ينفعك ولا يضرك. قضية دي في قلبي، وهو داخل بالقضية دي، لكن انت داخل وانت في قلبك دنيا وعايز تتعلق بدية وتعلق بدية، وشايف بقى لبها اللي هو فيها، هيصيبك الوهن، هتبص لسببك المهلهلة، هتشوف لحالك الضعيف ولحاله اللي هو فيه، هتحس بالضعف. وحضرتك هو بس كان فيه دعوة وإسلام، كنا عايزين بس يعني قضية نعرضها على حضرتك. أنا متأكد كده لو واحد مننا الضعفاء دولك هيبقى ده أسلوبه، لك عشان يدخل كده إن الله بتاع ويقولوا له سيب سيفك بره، سيب رمحك بره، يقول لهم أنتوا مستدعيني، مش أنا اللي جاي لكم ولا طالبكم، حبيت أدخل لكم بسيف أدخل، ما حبيتوش مش داخل. قوة يا إخواني، قوة كانت عند الأوائل، وعندنا وهن وضعف، وأصبحت تدفع عن كل حاجة، عن كل حاجة. يعني أصبحت مقابل أي ضغط من أي أحد سواء قريب أو بعيد زي نفسك، أصابك ضعف ووهن. إيه ده؟ أنت ناسي إنك جاي بقضية اسمها الإيمان بالله، وإحنا عبيد له وفي كونه، ومش بمزاجنا بنتصرف، ده هو ده بيأمر بيعمل، وهو اللي بيده النفع والضر، وأنا داخل بالإيمان ده وبالمفاهيم دي، عمري ما هتنازل. وعمر الظالم ما هيكون عندي سيد، عمري ما هيكون عندي سيدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى ان نقول للظالمين يا سيد او السيد، ما يتقالش الكلام ده للكافرين والظالمين، لان عندك قوه. انت بتقولها ليه؟ خايف، وهم، ضعف، كل الكلام ده يا اخواني لو ما نزعش من قلبك عمرك ما هتستشعر معنى قوه الايمان. عمرك ما تستشعر معنى انك عبد للقوي، انك عبد العزيز، عبد الغني. فانا عبد للقوي العزيز الغني، خلاص خلاص. اذا القضية بالنسبة لي هينة، كل تنازل عندي انا اللي مقدم التنازل مقابل شيء اخر، مش عشان دين. تنازل عن دنيا لكن ما تنازلش عن دين ابدا. واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يقضي الله ما يشاء، والنفع والضر بيده، وانا عبد له وشغال عنده. توقعه انه يخذلك، فتأكد انه اختاره لك، سواء من الابتلاء والشدة او الرخاء والسعة، هو الخير. وانت ما تبحث غير عن قضية واحدة، انت حققت انك فعلا عبد له، كنت من المؤمنين واقمت وجهك للدين، هي دي القضية اللي تبقى شغلك، ان تقيم دين الله وان تستمسك به حتى يحكم الله عز وجل بامر، وهو سبحانه وتعالى خير حكم في اي امر يخصك او يخص الخلق. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يا أيها الناس تكررت في السورة كم مرة؟ ثلاث مرات. الأولى يا أيها الناس، والاثنين اللي بعدهم قل يا أيها الناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، هذه الأولى. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، تنسهمش أبدا. ثلاثة يا أيها الناس، الأولى يا أيها الناس، والثانية قل يا أيها الناس، يا والثالثة خلاص. يا أيها الناس الأولى إيه؟ قد جاءتكم موعظة من ربكم، قد جاءتكم. الثانية قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين، أخذناها اليوم. والموطن الثالث برضك أخذناه اليوم، قل يا أيها الناس قد جاءكم. الأولى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، خلاص حفظت. طيب دلوقتي يا أخواني، القوة اللي بيستشعرها المؤمن ديت من إيمانه بالله مش ألفاظ، مش كلمات. يعني سأقول لكم استشعروا القوة، انك قوي بالله، وانك عبد القوي، وانك عبد الغني وعبد العزيز، سهل خالص نقول الكلام ده. لكن القوة دي لها يعني اصول عملية، هي اللي بتخليك قوي فعلا، هي اللي بتخليك قوي فعلا. لما تقف كده وتترك الفراش وتنفض الفراش وتقوم تقف بين يدي سبحانه وتعالى، وقف بين يدي سبحانه وتعالى ذلة وعبودية. خلي بالكم ركعات جوف الليل اللي الصحابة امروا بها في اول الامر على وجه الوجوب، لتستشعر المعنى ده، تستشعر ضعفك وعبوديتك لله سبحانه وتعالى، وبتأتيك بقى القوة دي. طعم وشرب ونكاح وكل كلام ده، اللي يقول انا صايم اليوم ده عجز، قوة. هي دي قوة الايمان. عشان كده بنقول الايمان، الايمان مش باللسان، ده اللسان ده جزء جزء. اذا ما وقر في القلب، نطق به اللسان وعملت به الجوارح، الجوارح هي اللي بتثبت بقى الكلام ده. فهل فعلا هتقف بين يدي الله قائما؟ هل هتقضي يومك لله صائما؟ هل فعلا هتقتطع من وقتك لدين الله عز وجل؟ هي دي بقى تديك القوة، تري الله حقا صدق عبوديتك له. ولهذا خلي بالكم ان العكس يوقعك في مقت الله، انك تبقى تقول كلام والواقع مش موافق لهذا الكلام. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، مقت كبير جدا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فسهل أقول لكم مسائل الإيمان ولازم نقوي من اخواننا واستشعار القوة بالله والصحابة كانوا كذا. ده الكلام الناظر لازم نعتقده ولازم اقوله ولازم تفهموه ولازم تحفظوه ولازم ما تنساهوش وتفضل متذكر هذا الكلام بالقوة المعنوية. بعد ذلك لا يحصل هذا، لا يكون له واقع الكلام ده كله امام اي شدة تتعرض ليها. لو تعرضت لاي اذى هتنسى كل الكلام ده. لكن اللي رسخ الكلام ده فعلا بعبودية لله انه صبر على اذى المؤمنين من اب او ام او عم او خال او جار لله عز وجل، صابر على هذا الاذى، خلي بالكم هيقوى في هذا الباب، هيقوى في هذا الباب. فلما تأتي الشدة هو نفسه تعودت على كده. لكن نبقى كلام بس تأكدوا انها تبقى زوكون قشرة قشرة سهل خالص تتشال. القشرة دي هتلاقيها على حقيقته بقى، مفيش ايمان مفيش معاني. اللي بيرسخ المعاني دي انك كلك كده تقف لله، كلك كده تعبد الله وتدرب نفسك وتوطن نفسك على الحاجات دي. وخلي بالكم ان رب العزة سبحانه وتعالى ابتلى ابراهيم عليه السلام بكلمات. والله يا اخوانا لما كنت بسمع وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات، انا كنت فاكر الابتلاء يعني قال له حاجات كبيره. صحيح كنت فاكر الابتلاء ده اختبار، يعني قال له مثلا قابل كذا واجب كذا اذهب الى فرعون زي ما قال لموسى. هو ابدا صدقني الابتلاء كان بالسواك ومضمضه وموكي هذه الامور وختان. لا الختان ده جه بعدين، الختان كمان تخيلوا الابتلاء كان بالامور ديت، لان هو ده الحال يا اخوان. وعشان كده اول واحد يلتزم او امراه بتلتزم بيبقى الابتلاء بحاجه بسيطه جدا، بيبقى حاجه بسيطه جدا، بيتكلم عن ثوب وعن لحيه وبعدين هو ده الاسلام. لا ده جزء من الاسلام لما بتلتزم بيه وبتنجح في الاختبار دوت، ربنا بيدخلك في الحاجه اللي اعلى. هو انت بتظن ان ربنا سبحانه وتعالى هينزل كده يقول لك اذهب الى فرعون روح للرئيس وروح للوزراء وروح للحكومه وقول لهم الكلام ده غلط؟ عمره ما هيبدا تكليف بهذا لك، عمره ما يكون هذا بهذا لك، ده انت لسه داخل في الايمان. فبيبدا التكليف بامور هينه يا سيدي. الامور هينه اليسيره دي اللي بيحكي فيها يدخل في لحن اكبر. وهذا شان الحكماء فكيف بيحكم الحاكمين؟ عمره ما يجي الطفل ويقول له تعالى نمتحنك في الجهاز الهضمي. فنبدا نمتحنه الاول نقول له ده اسمه فم. وده الموضوع عرف فم، والفم ده بنحطه في الطعام، خلص الموضوع هو كتر خيره كده. نجح في الكلام ده وتفوق وبقى كويس، نبدا نقول له ده بيروح مكان الحته اسمها البلعوم والمريء. ده في حاجه اجزاء اسمها كذا، يكبر شويه نقول له ده في حاجات بتصب عليها مش عارف عصاره ايه، يكبر شويه نقول له تعالى بقى نمسك الجهاز ونشوف تركيبه ايه، يكبر شويه نقول له تعالى بيشتغل ازاي. وده الحال. فدائما يا اخويا يبقى في ترقي. فرب العزة سبحانه وتعالى بيبتليك دائما بامور يسيره. فعجل عجل، احنا في امور دي عايزين عجل، عايز ناخد سنتين في سنه واحده. عجل انجح في الاختبارات دي واري ربك سبحانه وتعالى استمساكا بهذه الامور اللي في اول امر. يعني يقول لك هو الدين يعني قيام ليل وقراءه القران؟ ايوه هينجح بس في دي، انجح في دي. ما هو اللي هينجح انه ينفض الفراش ويقوم يصلي هينجح بكره نقول له انفض الفراش وقوم شاهد. لكن انت مش عايز تقوم اصلا وانت في بيتك ومشغل مكيف ولا مروحه ولا غيره، مش عايز تقوم لله، هنقول لك قم لله في ساحات القتال وسيب اهلك ومالك هتنجح طبعا، هتنجح طبعا راسب ولا بد. يا اخواني بنقول احنا لازم نتمرن الان على هذه الابتلاءات الميسوره الاختبارات اليسيره، يكون لنا عبره في ذلك. ربنا على اول الامر فرض عليهم قيام الليل، فرض ليه؟ بيصهرهم في هذه البوتقه عشان ينصهروا في الايمان دوت، يعرفوا معاني الايمان والقيام لله. يا ايها المدثر قم فانذر ربك فكم، يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا. مش دي كلها من الصور اللي في اول الدعوه؟ ايوه. انك يوم ما تتعلم انك تقوم لله بالعبادات، تقوم لله بالمعاملات في السلم، هتقوم لله بالمعاملات في الحرب. هذه يا اخواني هو معنى ان احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. فارجو من اخواني ان شاء الله تعالى ده كده نهايه السوره، فكده اصبحتم من اصحاب سوره يونس. فعارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما نادى في غزوه حنين يا اصحاب سوره البقره، تخيل بيناديهم، ده شرف، ده شرف. يعني ايه اصحاب؟ يعني اللي حافظين وفاهمين سوره البقره بيناديهم تعالوا للغزو بعد ما فروا من ساحه القتال. يا اصحاب سوره البقره فكأني إن شاء الله تعالى بالناس يوم القيامة فلان ده صاحب سورة البقرة وده صاحب سورة ياسين ده صاحب سورة يونس. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون من أصحاب القرآن. فإن شاء الله تعالى نبدأ نركز بقى في حفظ السورة بكرة بإذن الله مش هناخد جديد، ولكن هنبدأ نقارن. والرئيس في الجلسة دي بكرة الحاج أحمد هيجيب المتشابهات، هنبدأ نقارن المتشابهات في سورة يونس. في نص الآية صح، ده اللي بيجيبوها في المسابقات، يقول لك يا أيها الناس في وسط آية جت في موضع واحد في سورة يونس. الآية أولها فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم. فيقول لك فين جت يا أيها الناس؟ في وسط الآية، مش موجودة غير في كنت كانوا بعض الإخوان في الرحلة فبيسألونا فقلت لهم قل يا أيها الناس، قالوا لا من غير قل. عايزين في وسط الآية، يعني في وسط الآية. كان أخونا أحمد الله يحفظه، فقلت له مش عارف، فرد بقى اللي هي آية سورة يونس جزاك الله خير اللي هي الموضع الرابع يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يبقى جاء أربع مرات ده الموضع الرابع، احنا هنضمك في الفريق أحمد صفر عشان تجبره. المتشابهات فغدا إن شاء الله تعالى عايزين نجيب المتشابهات ونسمع على بعض، ناخد كل اثنين او ثلاثة كده ونسمعوا لبعض ونناقش المعاني، يعني هنراجع المعاني تاني بسرعة، معاني الكلمات فقط، مش التفسير المفصل احنا بنقول بدوت، لا بس معاني الكلمات، يعني ايه مبوأ صدق، يعني ايه كذا، عشان اللي فاتوا حاجة يقدر يجمعها، ويا ريت كل واحد يبقى معاه تشكيل وقلم عشان هتلاقي الكلمات في النهاية كلهم ما يجوش 60 كلمة 70 كلمة، ده بالكثير، ده ممكن تقوم 20 30. يعني بتبقى غريب القرآن كلمات القرآن في سورة يونس هتبص لها ورقة فيها 20 30 كلمة، عمرها ما تجيء عن 50 60، يعني ده الكلام ده من اعتبر ناس كان كناش عارفين حاجة، لكن معظمها كلمات معروف. فنعرف معاني الكلمات، ده اللي هنعمله بكرة ان شاء الله تعالى، معاني الكلمات الغامضة. ثانيا المتشابهات في هذه الآيات. ثالثا والأهم من ده كله، هنقسم الصورة الى اجزاء، يعني مثلا ايه الصور دي خمس اجزاء، الاول ناقشت القضايا الكونيه، ثانيا ناقشت المتعلق بالمرسلين والرسل، ثالثا جاءت بالقضايا التقريريه اللي في النهايه. يعني هنقسم الصور، كل واحد هو بيحفظ يحاول يقسم الصور، يقسم الصور على حسب المعاني، مش يقول دي ربع ربعين ثلاثه، لا يقول ده كان بيتكلم الجزء ده عن الايات الكونيه، الشمس والقمر والنجوم مش الارض والسماوات، الجزء ده بيتكلم عن قصص الانبياء، الجزء ده بيتكلم عن قضيه الايمان باليوم الاخر، الجزء ده بيتكلم عن قضيه الاستمساك بدين الله عز وجل. يبقى هنعمل ثلاث حاجات بيسموه تفسير موضوعي، ان يبقى الموضوع ده على بعضه بتاع كذا، فاهمين ازاي؟ المعنى الاجمالي للسوره. ثانيا معاني الكلمات، ثالثا المتشابهات. بعد كده طبعا هيسكر الحفظ ان شاء الله تعالى عشان نمتحن فيها يوم السبت. الحد صار وتيجي يقول لكم امتحنوا في البيوت ده منازلكم ما تسمعوش كلام بيطفش الزباين، هذي بقول لكم اهو الامتحان يوم السبت، وبناء عليها نقرر هنستمر ولا ما نستمرش. ما لناش حد بيمتحن ولا حد فاهم احنا بنقول ايه، يبقى نعيد نكمل ليه بقى، نكمل في حته تانية، نشوف لنا مدرسه تانية نشتغل فيها. فان شاء الله تعالى يوم السبت في امتحان، امتحان ده هنحدد بكره معالمه حفظ قرآن ومعاني الكلمات اللي هنقولها بكره ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح، كتاب الله للارواح روح به تحيا النفوس وتستريح، وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله